اللهم امنحهم اكتاف العار الشنار بشار انت ارحم الراحمين. اللهم اجعل النار والعار والشنار على الزعار الدعار اتباع بشار. اللهم عجل بهلاكه واخلف عليهم افضل منه انت ارحم الراحمين. اللهم كل اخواننا في مالي وكل اخواننا في بورما وكل إخواننا حوالي المسجد الأقصى. اللهم ارزقنا في المسجد الأقصى صلاة قبل الممات. اللهم اجعل بلادنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المؤمنين. اللهم اجعل بلادنا أمنا أمانا وسائر بلاد المؤمنين. اللهم ادفع عنا البلاء وادفع عنا الغلاء وادفع عنا عضال الداء أنت أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.